قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النور والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرق الشيطان ومسالك الشيطان، فالشيطان يقود إلى الفحشاء ويقود إلى المنكر في كل الأبواب والعياذ بالله. فإذا نظرت إلى أمر كالفاحشة الممقوتة، فاحشة الزنا، فخطواته تبدأ بنظرة فابتسامة فسلام، فنظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، فاقطع دابر هذا من أوله. وأحسن من ذلك أن يقال إن كل السبل التي تؤدي إلى هذه الفاحشة الممقوتة سدت، منها تبرج النساء، منعت النساء منه، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. منها خضوع المرأة بالقول، قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. منها الخلوة بالنساء، قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. منها السفر بلا محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. ومنها مصافحة المرأة الأجنبية، وصلى الله عليه وسلم يقول: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فكل سبيل يؤدي إلى هذه الفاحشة هو من خطوات الشيطان منعنا منه. وكذلك إذا نظرت إلى جريمة كالقتل، فكل السبل التي توصل إليها سدت، من التباغض والتحاسد والاغتياب، وبعد ذلك حمل السلاح على المسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. فالتباغض والتحاسد والتهاجر والتدابر كل ذلك قد منعنا منه. فتحذير عام: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرق الشيطان ومسالك الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فليعلم أنه يأمر بالفحشاء وما فحش من الأقوال والأعمال، والمنكر وهو ما تستنكره العقول وما تستنكره الشرائع. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما تطهر منكم من الذنب من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، أي يطهر من يشاء. فنسأله سبحانه أن يزكي لنا نفوسنا، والمراد بتزكية تطهيرها من الذنوب والآثام. ولذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: وليكن لنا دعاء، اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالمزكى عن المطهر من الذنوب والمعاصي من طهره الله ومن زكاه الله. فليكن من أدعيتنا دعاء بسؤال الله أن يزكي لنا نفوسنا. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، سميع لأقوال عباده، عليم بهم، وسميع لكل شيء وعليم بكل شيء. ثم قال تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. ولا يأتلي أي ولا يحلف، فالإيلاء هو الحلف، ومنه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهنا نوضح معنى الإيلاء أيضا كتابع من توابع الطلاق أو قسم من أقساء أو ملحق من ملحقاته. إذا قال الرجل لزوجته: أقسم بالله العظيم ألا أقربك لمدة سنة، يقال الرجل آلى من امرأته لمدة سنة. قد يقول: أقسم بالله العظيم لا أقربك لمدة شهر. الله يسلمك، فهذا إيلاء وذاك إيلاء. إذا قال أقسم بالله العظيم لا أفعل، يقال آلى فلان. فإذا قال أقسم بالله العظيم ألا أقربك لمدة شهر، فنقول له: أنت بالخيار، إن شئت أمضيت إيلاءك، وإن شئت كفرت عن يمينك وراجعت زوجتك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. وقد آل النبي من نسائه شهرا فامتنع عنهن شهرا. لكن إذا آل لمدة سنة أو لمدة ستة أشهر أو لمدة خمسة أشهر، نقول له: تعالى، أقصى مدة يسمح لك فيها بالإيلاء أربعة أشهر، بعد هذا تحبس، إما أن تجبر على الطلاق أو تجبر على المراجعة بالجماع. فهذا قوله للذين يؤلون من نسائهم، أي للذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم، تربص أي انتظار أربعة أشهر أقصى مدة، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن العلماء من يوقع الطلاق حتى بدون أن يرجع إلى الزوج، يقول: إذا أقسم مضت الأربعة أشهر لم يراجع تعد طالقا. إلا أن الأكثرين يقولون يوقف المؤلي، يوقف بمعنى يحبس، إما أن يجبر على المراجعة أو يجبر على الطلاق. فقوله تعالى: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، الأغنياء أصحاب الفضل أصحاب الإحسان، أن يؤتوا أولي القربى، أن يعطوا الأقرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سبق بيان أن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، كان ينفق على مصطح بن أثاثة، مصطح بن أثاثة وابن أثاثة، فكان ينفق عليه لفقره ولقرابته ولأنه بدري ومن المهاجرين. ولكن لما صدر من مصطح ما صدر من الطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنزل الله براءتها، قال أبو بكر: والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم. فنزلت: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، كأبي بكر، أن يعطوا أولي القربى الأقرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا ليتجاوزوا عن المسيء، وليصفحوا يعرضوا عن مؤاخذته، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بل أحب أن تغفر لي يا ربي، والله لن أمنع النفقة عن مصطح أبدا. ورد إليه النفقة التي كان ينفق عليه. قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ففيه سرعة امتثال أبي بكر رضي الله عنه لحديث للآية الكريمة، امتثال أبي بكر للآية الكريمة. ويجب وينبغي لمن أراد الدار الآخرة أن يكون سريع الامتثال لأمر الله، فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة بأحسن شيء عنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، حديقة بستان فيها عين ماء كان النبي يأتيها يشرب منها مياه عذبة. قال: يا رسول الله، فهي لله ورسوله، ضعها يا رسول الله حيث أراك الله عز وجل. فقال: يا أبا طلحة، بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ولكن أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة بين أقارب له فقراء. وهكذا لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال أبو طلحة لأنس: يا أنس، قم إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فاكسرها يا أنس. فقام أنس فكسر دنان الخمر سرعة امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. فيه أمر ينبه عليه، ألا وهو أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحب أن يغفر الله له فليغفر للناس، من أحب أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس، من أحب أن يستر ربه عليه فليستر على الناس، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من أحب أن يرحم فليرحم، أن يرحم فليرحم الناس، وهكذا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهكذا وهل نجازي إلا الكفور، فالإحسان يجازى بالإحسان. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات العفيفات المسلمات الطاهرات. الإحصان له معان: قد يطلق الإحصان على الحرية، المرأة الحرة يقال عنها محصنة، ويطلق الإحصان على العفة، المرأة العفيفة يقال عنها محصنة، وقد يطلق الإحصان على الإسلام فالمرأة المسلمة محصنة، وقد يطلق الإحصان على الزواج فالمرأة المزوجة محصنة. وأصل ذلك أن الإحصان المنع، فالمرأة المحصنة التي تحافظ على نفسها وتمنع نفسها من الفاحشة، فلما كان الزواج سببا في إعفاف المرأة قيل للمزوجة محصنة، ولما كانت عفة المرأة تمنعها من الفاحشة قيل عن العفيفة محصنة، ولما كان الدين يمنع المرأة من الزنا قيل للمسلمة محصنة، وهكذا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ومعنى الغافلات اللواتي لا يشعرن بشيء، أنت في بيتك وأنت تتهم ولا تعرف ما التهمة التي وجهت إليك ولم تدري عنها، فإن عائشة جلست شهرا لا تدري عما يقال في حقها فهي غافلة، غافلة لا تدري. قالت على: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ما شأنهم؟ لعنوا في الدنيا والآخرة، طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالأيدي تشهد والألسن تشهد والأرجل تشهد يوم القيامة، هؤلاء تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد يوم القيامة: يا ربي، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى قد أجرتك. فيقول: إذن يا ربي، ف فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، إلا شاهدا منها. معنى كلامه أنه لا أقبل شهادة ملك ولا شهادة أي شخص كان على نفسه. من تريد أن يشهد عليك؟ قال أنا الذي أشهد على نفسي، إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها. فيختم على فمه فتنطق فخذوه بالذي أحدث، تقول فخذه عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتتوالى سائر الأركان كلها تنطق، تنطق اليد، تنطق الرجل، ينطق اللسان، كل الجوارح تنطق. فيقول متعجبا سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أنافح، عن كن كنت أناضل. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاء أعمالهم الحق، فالدين هنا الجزاء. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، قيل في المبين المظهر الموضح. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهنا وجهان لأهل العلم في المراد بالخبيثين والخبيثات والمراد بالطيبين والطيبات. فيرى جمهور العلماء، ومعنى الجمهور أكثر العلماء، يرون أن المعنى الكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة. فإن نظرت إلى فم شخص طيب تجده لا يخرج إلا الخير، وإذا بحثت عن الذي قال كلمة طيبة تجده شخصا طيبا. والكلمات الخبيثة تصدر من شخص خبيث، فإذا بحثت عن مصدرها تجد مصدرها شخصا خبيثا. والخبيث إذا نظرت إليه ويتكلم تخرج منه كلمات خبيثة. فعلى هذا الخبيثات للخبيثين، الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة. والطيبات للطيبين، الكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة. فهذا الوجه الأول. فإذا رمت أن تسأل عن رجل اسكت فقط ودعه يتكلم، دعه يتكلم، ستراه إن كان طيبا يكثر من ذكر الله، يثني على الناس، يسطر عليهم ولا يفضحهم، لا يكاد يثني على نفسه بل يعظم حق نفسه. وإن كنت اكتشفت شيئا آخر فستكتشف شخصا خبيثا يطعن في القريب وفي البعيد، لا يسلم من لسانه أحد، دائم الثناء على نفسه، دائم الثناء على نفسه، لا تسلم منه امرأة ولا يسلم من لسانه رجل، طعان، عياب، هماز، مشاء بنميم. فهذا قد تكتشف به أشخاصا من الكلمات التي قد تصدر منهم، هذا في غالب الأحوال. والوجه الثاني في تفسير قوله تعالى الخبيثات للخبيثين، على ما ذكره بعض أهل العلم، الشخص الخبيث إذا أراد الزواج يبحث عن مثله، وهي أيضا إذا أرادت الزواج تبحث عن مثلها، والطيب يبحث عن طيبة من أمثاله، والطيبة تبحث عن طيب من أمثالها. وقد يبني هذا وتبني تلك على الظاهر لكن الباطن يعلمه الله، بواطن العباد يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، بواطن العباد يعلمها ربنا تبارك وتعالى. فإذا كان الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فإذا كان الرسول لا يعرف الذين مردوا على النفاق، فقد تتحرى وأنت رجل صالح الزواج بامرأة طيبة، وتتزوج امرأة ظاهرها الصلاح، ولكن بعد لا تكن كذلك، إذ الله يعلم ما في القلوب. فبهذا يجمع بين هذا وبين ما ورد في قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. فقوله فخانتهما يفيد أن ظواهرهما كانت غير البواطن، أن الظواهر كانت غير البواطن. فأنت مهما تحريت لكنك لا تستطيع اكتشاف ما في القلوب. ولذا لما أمر الله بالامتحان، امتحان المهاجرات، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الامتحان قد تكتشف به وقد لا تكتشف، الله أعلم بإيمانهن. فمن الممكن أيضا وأنت تمتحن المرأة أن تخرج بنتيجة غير الحقيقة، قد تدلس عليك، قد تلبس عليك. فلذا أرشدت إلى الاستعانة بالله، إذ الله قال: الله أعلم بإيمانهن، فاسألوه أن يفهمكم هذا، والله أعلم. قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولما كان الرسول أطيب الطيبين عليه الصلاة والسلام، من ثم فزوجته عائشة رضي الله عنها طيبة مطيبة رضي الله تعالى عنها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، يحمل بشارات لأهل الإيمان. فالطيب إذا قال الله في شأنه له مغفرة، والطيبة إذا قال الله في شأنها لها مغفرة. مغفرة لماذا؟ بلا شك أنها مغفرة للذنوب، وإلا لو كانت حسنات لما قيل مغفرة للحسنات، فإن الحسنات يثاب عليها الشخص. فدل هذا على أن الطيبة قد تصدر منه سيئات، وأن الطيبة قد تصدر منها سيئات، ولكن لها مغفرة من ربها ولها رزق كريم وكذا الطيب. فلا تؤذن من المبشرات أيضا. وكذا عموم الآيات التي وردت في المغفرة للمؤمنين والمؤمنات، التي وردت في المغفرة للمؤمنين والمؤمنات، كقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. مغفرة لماذا؟ وهم خاشعين وخاشعات، وهم ذاكرين وذاكرات، وهم متصدقون ومتصدقات. فقالوا أعد الله لهم مغفرة دال على أنهم من الممكن أن تصدر منهم زلات وهنات. وقد دل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، واللسان يزني وزناه الكلام، والعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فالشاهد أنه لا بد وأن تذنب، ليس معنى هذا أننا نقول اذهب واذنب، لا، إنما ابن آدم جبل هكذا، جبل على الخطأ، والذي نفسي بيده، يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة الآيات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. السلام هنا المراد به سلام الاستئذان، تسلم السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، إن أذن لك وإلا انصرفت. والاستئذان سلامه ثلاث مرات أو ثلاث مرات. جاء أبو موسى الأشعري إلى النبي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن السلام عليكم الأشعري، السلام عليكم أبو موسى، السلام عليكم عبد الله بن قيس، هي كلها أسماء أو كنا له. فلما لم يجيبه عمر انصرف، فلما انصرف أرسل إليه عمر تعالى، فلما جاء قال له عمر لماذا انصرفت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال عمر لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا. فذهب أبو موسى مذعورا إلى مجالس الأنصار فيهم أبي بن كعب فقال من يشهد لي أن الرسول قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال قال أبي والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد الخدري. فذهب أبو سعيد وشهد عند عمر أن الرسول قال ذلك، فقال عمر معتذرا ألهاني الصفق بالأسواق، يعني ألهتني عقود العقود والبيوع الصفقات التي تجري في الأسواق، شغلتني عن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن استأذن ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا. والمراد بالسلام سلام الاستئذان، المراد بالسلام سلام الاستئذان. فإذا استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لك فانصرف، فانصرف. كذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وللاستئذان آداب أخرى، منها أنك لا تأتي الباب من وجهه من تلقائه، إنما تنحرف يمينا أو شمالا حتى إذا فتح الباب لا تطلع على العورات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر، أي إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن إذن، فلا إذن حينئذ. فالاستئذان شرع من أجل ألا تطلع على العورات، فلذا إذا أتيت الباب تستفتح أو تستأذن لا تقف في أمام الباب، بل قف على جانب من جوانبه حتى إذا فتح لا ترى عورات المسلمين ولا ترى عورات المسلمات. من آداب الاستئذان إذا قيل من تعرف بنفسك، فإن جابرا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي لما سمع طرق الباب من؟ قال جابر أنا. فخرج النبي ينكر ذلك يقول أنا أنا كأنه كرهها، لأن كلمة أنا لم تفد تعريفا كافيا، لم تقول أنا فلان أنا فلان، فقوله أنا للمستأذن كرهها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، المعلوم أن الاستئناس يكون بعد الدخول، كما قال عمر للرسول لما دخل الغرفة، دخل بعد أن استأذن من على الباب فدخل الغرفة، قال إذن لي أن أستأنس يا رسول الله، يعني أنا دخلت لكن إذن لي أن أنظر في يمين الغرفة والشمال في كل مكان، إذن لي أن أستأنس يا رسول الله. فأذن له، فقال فنظرت فإذا به لم أجد شيئا يرد البصر إلا ثلاثة أشياء: وسادة الرسول وقربة وخميل، أشياء طفيفة في البيت. شهد أن الاستئناس يكون من بعد الدخول بعد سلام الاستئذان. فإذا قال قائل هنا قال حتى تستأنسوا وتسلموا، فالاستئناس هنا قبل السلام، فجوابه أن الواو لا تقتضي الترتيب في هذا المقام، فالواو أحيانا تقتضي الترتيب وأحيانا لا تقتضيه. فإذا قلت أكلت خبزا ولحما لا يعني أنني أكلت الخبز أولا ثم اللحم، قد أكون أكلت خبزا مع اللحم في أن واحد، أو أكلت لحما ثم أتبعته بلقمة خبز، فقد تقتضي الواو التشريك. نعم قد تقتضي الترتيب إذا جاءت قرينة تفيد ذلك، قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالواو هنا اقتضت الترتيب لأن النبي قال أبدأ بما بدأ الله به، وصعد الصفا أولا ثم مشى إلى المروة، فقد تقتضي الواو الترتيب، وقد تقتضي الواو مطلق التشريك، قد تقتضي مطلق التشريك كما ها هنا، وكما في قوله تعالى يا عيسى ابن مريم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ولا يلزم حينئذ الترتيب، والله تعالى أعلى وأعلم. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والجدير بالذكر أيضا أن إطلاق البصر يحتاج إلى إذن، وقد أخذ هذا من صورة النجم، إذ الله قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى، فلما عرج بالرسول إلى السماء السابعة وبعد السماء السابعة وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ووصل إلى سدرة المنتهى، قال تعالى ما زاغ البصر وما طغى. وما معنى ما زاغ البصر؟ البصر بصر رسول الله. ما زاغ البصر يعني ما تحول يمينا ولا تحول شمالا، الزيغ الميل، فما مال البصر يمينا وما مال البصر شمالا. وما طغى أي ما تجاوز الحد الذي أمر بالنظر إليه، يعني أمر أن ينظر إلى مكان معين، لم يمد البصر إلى شيء أبعد من الذي سمح له بالنظر إليه، لم يمد البصر إلى شيء أبعد من الذي سمح له بالنظر إليه. فهناك قوم إذا دخلوا بيتك ترى يفتش في الصغير والكبير، وعينه تأتي ترى يصعد خلف العنكبوت الموجود، تراه يدخل الغرفة يدقق في تدقيقات لا معنى لها بدون إذن. أما إذا استأذن إذا لي أن أستأنس أذن له في الاستئناس، أما إذا لم يستأنس فينظر إلى القدر الذي رخص له في النظر إليه. فكما سمعتم قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، أي ما مال يمينا ولا شمالا ولا تجاوز الحد الذي سمح له بالنظر إليه. قال يخفى عليكم أن الرسول قال وقد سمعتموه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع في بيت قوم أو على بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه لم يكن عليهم من جناح. لو أن رجلا نظر في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه لم يكن عليهم من جناح. وكان الرسول في بيته يحك ظهره بمدرة بشيء كالمشط الطويل يحك ظهره به، فإذا به ينظر من الباب من شق الباب، فإذا برجل ينظر من شق الباب يتجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان في أيضا أعراب وأخلاق، أخلاق هكذا. فأخذ الرسول شيئا أو شيئا كي يطعنه به في عينه، وقال لو أعلم أنك تنظرني لفقأت عينك، لفقأت عينك. ولذا من العلماء ومن الفقهاء من يهدر العين التي تجسست، إذا كانت تتلصص وأنت أتيت بحجر وضربته في عينه ففقئت العين، ليس عليك جناح عند عدد من الفقهاء لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإذن أصلا من أجل البصر والله أعلم. وقد سبق التنويه على أن الإذن له أيضا فوائد أخر، له فوائد أخر، وذلك في باب التطفل، باب التطفل وذم الطفيليين. فهناك أشخاص طفيليون يأتون دون دعوة، فأنت ذاهب مع شخص دعيت إلى وليمة، تجد اثنين أو ثلاثة وراءك، رب البيت لم يأذن ولم يستعد إلا لواحد أو اثنين أو ثلاثة، فيجد عشرة داخلين. هؤلاء ظلم وأكل للطعام بغير حق. ولذا أورد البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم، الذي هو أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة أو رابع أربعة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه رجل لم يدع. فلما وصل النبي إلى بيت الرجل الذي دعاه قال له إن هذا الرجل تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا رجع، فإن شئت أذنت له وإلا رجع. قال بل أذنت له يا رسول الله. فالشاهد أنك إذا ذهبت دون إذن فقد ظلمت رب البيت وأكلت مالا حراما لا يحل لك. أيضا دعا رجل فارسي طيب المرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب المرق يعني الشربة، يصنع شربة متقنة غاية الإتقان، شربته مشهورة في المدينة كما تقول فول البغل في المحلة، ولا شربته مشهورة في المدينة. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أدعوك يا رسول الله، وعائشة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول وهذه؟ قال لا، قال الرسول وأنا لا. ثم كرر الرجل الدعوة أدعوك يا رسول الله، قال وهذه؟ يعني عائشة تأتي معي؟ قال لا، قال وأنا لا. قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه؟ قال وهذه. فقام يتدافعان يجريان يعني من أجل، فقام يتدافعان فيما كان عليه الرسول عليه السلام من خلق كريم. وفي أيضا ما جبلت عليه النفس من حب الطعام، أحيانا حب طعام معين، فعائشة قامت تجري سعيدة بأنها ستشرب من شربة هذا الرجل. فالشاهد أنها إذا لم تستأذن في الذهاب تكون قد ظلمت رب البيت، إذا لم يأذن لها رب البيت تكون قد ظلمته. فهذه في الطفيليين، وفيها قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وتصور ذلك وتفسيره أن بعض الناس سواء من الأعراب أو غيرهم كان يسأل عن موعد تقديم الغداء للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا له إن الرسول يتغدى مثلا الساعة 2، غداء الرسول يقدم الساعة 2 مثلا، يأتي الساعة 2 إلى 5 يطرق الباب على الرسول، عندي مسألة مهمة جدا يا رسول الله، يدخل يتفضل يقرب الطعام يأكل. تكرر هذا الصنيع وسمع به، كل واحد تعود على هذا، فازداد الجمع فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، يعني غير متحينين نضجه واستواء، يعني غير منتظرين النضج والاستواء، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، أي ولا تجلس تبرش كما يقول العامة المصريون بعد الأكل وتتكلم وترك، قم خلاص كلت قم تفضل سري عن أهل البيت، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. فهناك قوم يقعون في ظلم العباد بسبب مسائل كهذه. أنت تريد السفر أو أي مشوار وتجد واحد خلفك رغم أنفك يحرجك حتى يأتي معك، أو شيء آخر، التطفل قد يكون في أي مسألة، يعني في اللغة المصرية يحب يطقص، يعني يريد أن يعرف كل شيء، وأنت تريد أن تحتفظ بسر ما لنفسك، لكن تجد واحد وراءك: من اللي جالك؟ رايح فين؟ جاي منين؟ البنت أخبرها؟ يحب يدقق على كل الأمور فيحرج أقواما بهذه الطريقة. في الحقيقة هو لهم ظالم، هو لهم ظالم، لأن الناس لهم أسرار ولهم أمور خاصة. فالتطفل ليس فقط في الطعام والشراب، بل قد يكون تطفلا في الاستبيان عما قد يحرج خلق الله سبحانه وتعالى. ابنك يأتيك من سفر أو بنتك تأتيك، البنت جت معها إيه؟ لازم يكتشف، لا يهدأ له بال إلا أن يعرف دقائق الأمور. فهذا يتعب في كل وقت، لأن أحوال الناس لا تنتهي وأسرار الناس لا تنتهي، فتجده كئيبا حزينا لا لشيء إلا لأنه لم يقف على حقائق الأمور وعلى دقائق الأمور. فكل هذه مظالم. ولذا كما أسلفت فإن البخاري بوب بباء أورد هذا الحديث في كتاب المظالم من صحيحه، وهو: إن هذا تبعنا فإن شئت أذنت له وإلا رجع. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فقد يقع بصرك على شيء يستقر في قلبك تظلم به نفسك، فقد يقع بصرك على امرأة الذي ذهبت إليه أو بنت الذي ذهبت إليه وفي منظر متبرج مثلا، الشيطان يزينه لك ويعظمه في صدرك إلى أن تقع في الحرام، أو رب البيت نفسه يتأذى بذلك ويكرهك ويكره مجيئك ويقطع صلته بك. عدة أسباب. قال تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا، يعني هب أنك طرقت الباب ما وجدت أحد رد عليك، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، لأنك ممكن تتهم أنك حرامي دخلت وخرجت، قد تتهم أنك سرقت شيئا. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم. يعني إن رب البيت قال لك مستعملا أشد الألفاظ: ارجع، مستعملا لفظا شديدا: ارجع لو سمحت، ترجع وأنت راضي بقضاء الله، لأن الله قال: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. يعني هب أن الشخص كان جافا معك وقال ارجع مستعملا هذا اللفظ الشديد، لازمك أن ترجع وأنت راض بحكم الله سبحانه وتعالى. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ولكن ينبغي التلطف في عدم الإذن. ممكن تقول: أنا مشغول أستأذنك بعض الشيء، تعال في وقت آخر، أو لا ترد ثلاثا وينصرف، لأن بعض الإخوة يفقه الأمور على غير معناها، يفهم أن التعبد باللفظ. فكان هنا في المنصورة منذ زمن شخص، أشخاص كثير مستقيمون لا يريدون أن يدخل الشخص، تطرق الباب يقول لك ارجع وأزكى لك، صح هو أنا سأرجع، لكن ما كان الرفق في شيء إلا زانة، على فرض أنك استعملت أشد الألفاظ أنا سأرجع ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى، لكن الخلق الكريم أيضا مطلب. لكن إن لم يسلك هذا المسلك واستعمل اللفظ الذي أرجع لازمني أن أرجع، لأن المستأذن لا يدري ما بالبيت. قد تأتي إلى شخص تستأذنه ونفسيته لا تسمح باستقبالك، متضايق من مسألة ولا يحب أن يخرج إليك، هو متضايق من متضايق لا يخرج إليك وهو عبوس الوجه. أنت لك طلب، صحيح أنت لك طلب، لكن الذي أتيته أيضا قد يكون له ظروف، قد يكون يا أخي في مشكلة مع زوجته، قد تكون ضربته زوجته مثلا، فإذا قابلك سيقابلك بوجه أنت لا تحمد العواقب معه. قد يرد أي عذر، قد يرد أي عذر، قد يكون البيت غير نظيف. يعني ممكن أنت راح تخطب واحدة تقول لك تعال لي بعد 3 أيام، يعني ما ينفعش غدا يا أخي، تكرر عليك لو سمحت أهلا يقول تعال بعد 3 أيام وأنت مصر ومستعجل تقول لازم غدا. يا أخي ممكن البنت تكون حائض وحالتها أثناء الحيض تختلف عن حالتها أثناء عدم الحيض، فيؤجلونك وأنت مخك مصر لازم اليوم. فالتمس للناس المعاذير، قد يكون البيت غير نظيف فتخرج بانطباع سيء عن البيت وهم لا يحبون ذلك منك، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أي إثم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، دكاكين مثلا، سوبر ماركت كبير كما يقولون باللغة العجمية، سوبر ماركت السوق المتكامل، يعني السوق المتكامل الكبير. لا يلزمك أن تستأذن على البوابة أدخل أو لا أدخل، علم أن الناس تدخل للتسوق منه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فندق تفتح باب الفندق وتدخل عند المستقبل تحجز، فلا يلزم أن تخبط على باب الفندق أدخل أو لا أدخل، لأنه علم أن الناس تدخل لكي تحجز من الداخل. مقهى عند من يحتسون ما يحتسون، لكن ليس عليكم جناح أن تدخل مطعم على سبيل المثال، مطعم معروف أن للناس كلها تدخل حتى تأكل، لا تستأذن صاحب المطعم عن إذنك أدخل أو لا أدخل، أنت تدخل بلا استئذان لأنه معد لذلك. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته، وصل اللهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما لي أراك، الاتصال بالهاتف، يعني هل تقول إن الاتصال بالهاتف زرني 3 رنات ولم يرد؟ أي يعني أحيانا واحد يتصل بنا مثلا 50 مرة، فعلا تجد أحيانا واحد متصل 50 مرة. طيب لعل الذي اتصلت به أن يكون نائما أو يكون مشغولا، يعني لا تتوقع أنك وأنت تتصل بالهاتف أن الرجل منتظر اتصالك سيرد في الحال، قد يكون يأكل، قد يكون يتوضأ، قد يكون في حمام، قد يكون في شغل أكثر من شغلك الذي أنت فيه. والرسول عليه السلام قال لا يقضي القاضي بين 2 وهو غضبان، وعليها فقس، قد يكون منفعل، قد يكون لا يستطيع أن يرد الآن، لكن تجده يتصل، وإذا لم ترد يشتم، يرسل شتائم، رسائل شتائم، رد منك لله، رد بك وبك. طيب أنت ما أنت عارف أنا فين، قد أكون بعيد عن الهاتف شغلي 5 ساعات متصل بعيد عن الهاتف. فأيضا نعم، قد يكون في وضع صامت، قد يكون في أي وضع كان، فلا تتوقع أنك إذا اتصلت أن صاحب الهاتف منتظر اتصالك وسيرد في الحال. افترض يا أخي 100 عذر، 100 عذر، لكن هناك من لا يتركك إلا